إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ورسالة جديدة من رسائل الفجر. في يوم من الأيام انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليحرسوهم في ليلة من الليالي، فتطوع لذلك اثنان من الصحابة، عمار بن ياسر وعباد بن بشر، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين. المهم اتفق بينهما ان عمار بن ياسر سينام النصف الأول من الليل، وعباد بن بشر سيقوم النصف الأول من الليل يحرس. المهم عباد بن بشر ماذا يفعل؟ هل يجلس يعد النجوم؟ طيب يقعد كده يحاول يقتل الوقت ويقضي الوقت. يعني تصوروا معي ان هم كانوا في جهاد، وطبعا ما كانوش بيجاهدوا في التكييف ولا بيجاهدوا هم راكبين العربيات الأحدث موديل ولا الطائرات المريحة، لأن يشوفوا حجم المشقة والتعب اللي كان يعني يعانيه في هذا اليوم. ولكن رغم ذلك وقف عباد بن بشر ينصب قدميه لله سبحانه وتعالى يصلي قياما. المهم كان في رجل يعني موتور، هذا الرجل كان يتتبع المسلمين، بينتهز فرصة يجد فيها المسلمين على يعني غير منتبهين لمن حولهم، فيحاول أن يصيب منهم دما. المهم هذا الرجل نظر إلى الصحابة، فوجد الصحابة يعني في حالة سكون، ووجد واحد من الصحابة واقف هو سيدنا عباد بن بشر. المهم رماه هذا الرجل بسهم فلم يتحرك كما تقول بعض الروايات، فرماه بسهم آخر فلم يتحرك، فرماه بسهم ثالث فتحرك. الرجل يتعجب، يرمي بسهم على إثر سهم على إثر سهم، وهذا الرجل لا يتحرك إلا بعد المرة الثالثة. المهم كيف استيقظ عمار بجوار سيدنا عباد؟ بعض الروايات تقول ان سيدنا عمار لما تقاطر الدم من جرح سيدنا عباد على وجهه استيقظ، وبعض الروايات تقول ان سيدنا عباد ايقظه خوفا على المسلمين ان يصيبهم ذلك الرجل. سيدنا عمار بن ياسر وهو يكلم سيدنا عباد بن بشر قال له: يا اخي هل ايقظتني؟ وفي رواية: هل أذنتني؟ قال: كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها. وفي رواية: كنت أقرأ في سورة فلم أحب أن أقطعها. وفي رواية أنها كانت سورة الكهف. سبحان الملك، ما الذي جعل هذا الرجل يعني سبحان الله يخشع هذا الخشوع العجيب في الصلاة حتى ما يكاد يشعر بجسده، ما يكاد يشعر بتعبه أولا، وما يكاد يشعر بعد ذلك بألم السهام التي ترمى في جسده. ما الذي جعله يعيش هذه الحالة العجيبة؟ الحالة يعني البعض منا لما يراها يتصور ان هذا الرجل يعني رجل يعني من طراز خاص، ليس من من طرازنا، ليس من طراز البشر، اعني يعني هو من طراز خاص لا شك في في في جهده وفي مكانته، لكن ليس من طراز البشر اقصد. ما الذي جعل عباد بن بشر يعيش هذه الحالة العجيبة؟ ما الذي جعل بعض الصالحين يكون يصلي في المسجد وينهدم عمود إلى جواره، فالناس تفزع وتذهب وتجيء، وهو مكانه لا يتحرك، وبعد الصلاة يكلمونه فيقول: والله ما شعرت بكم. ما الذي جعل بعضهم وهو على فراش الموت يبكي، فيقولون: لما تبكي؟ فيقول: والله ما أبكي على فراق الدنيا، وإنما أبكي على فراق الصلاة. ما الذي جعل بعضهم يدعو وهو في حياتي: اللهم إن كتبت لأحد الصلاة بعد الموت فاكتبها لي، فيرى في بعد ذلك بعد موته يراه بعضهم في المنام أنه يصلي في قبره. بل ما الذي جعل سيد البشر صلى الله عليه وسلم ومسك الختام في هذه النماذج الرائعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يجعله إذا حزبه أمر أو ضيقه أمر يفزع إلى الصلاة؟ وما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال؟ وما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يكون مع أهله ويكون في مهنة أهله فإذا نودي بالصلاة فكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. واليوم مثلا نجد البعض منا ويعني لسان حاله وإن لم يكن لسان مقاله أرحنا منها يا بلال، والبعض الآن إذا حزبه أمر يفزع إلى السيجارة أو يفزع إلى شيء يشاهده أو شيء يسمعه ولكن لا يفزع إلى الصلاة. والبعض من الأسف اليوم قرة عينه ليست في الصلاة وإنما في مثلا مباراة. البعض الآن ربما ينادى بالصلاة ويعني للأسف يقوم لها متكاسلا إن قام. ما الذي يعني جعلهم هكذا وجعلنا هكذا؟ ما السبب؟ ما السر؟ هذه مشكلة، ما هو تشخيص هذه المشكلة؟ ما هو علاج هذه المشكلة؟ هذا ما نتعرف عليه في هذه الرسالة من رسائل الفجر اليوم. ويعني دعونا نفسح المجال للشيخ الحصري رحمه الله رحمة واسعة ليقص علينا رسالة الله عز وجل إلينا في هذه الحلقة المباركة، فلنسمعه بقلوبنا قبل آذاننا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. هذه الرسالة اليوم من رسائل الفجر تتحدث عن هذه المشكلة. دائما ما أقول كل مشكلة نحياها سببها آية أهملناها. هذه الرسالة تتحدث عن مشكلة استثقال الصلاة، مشكلة إن الواحد منا فعلا ليست قرة عينه في الصلاة. للأسف إن الواحد منا إذا حزبه أمر أو ضايقه أمر للأسف لا يفزع إلى الصلاة. هذه الآية، هذه الرسالة اليوم تتحدث عن هذه المشكلة، مشكلة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. كبيرة يعني شاقة، يعني عسيرة شاقة. الله عز وجل يخبر أن هذه الصلاة تكون شاقة على صنف من الناس. هذا الصنف الله سبحانه وتعالى يؤكد أنه لم يخشع في الصلاة، فالصلاة لا تكون أبدا شاقة إلا على من لم يخشع فيها. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. بل دعوني أقول بعبارة أخرى، الصلاة لا تكون سهلة ويسيرة ومحببة وممتعة إلا للخاشع فيها. نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين وأعيذكم بالله أن تكونوا منهم أو أن تشابههم حتى، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا آذنت بالمغيب يقوم فينقرها، ينقر الصلاة سريعا وكأنه هم ثقيل يريد أن يتخفف منه. لكن المؤمن لا يجد ذلك. لماذا؟ لأنه يخشع في صلاته. والمنافق لما افتقد الخشوع في الصلاة صارت صلاته هكذا. فالحقيقة للأسف بعضنا الآن لا ينتبه إلى أن صلاته ربما تشبه صلاة المنافقين. هو يعني لا يقصد ذلك ولا شك، وربما لا يشعر بذلك، لكن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يحبها الله وليست هي الصلاة التي يريدها الله عز وجل. أنا موقن أن كل من يسمعني الآن وكل من يتابعني الآن لا شك يحب أن يستزيد من الصلاة، ويحب أن تكون صلاته أكمل ما تكون وأروع ما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. يعني الصلاة يعني أفضل ما يستكثر منه الإنسان من العبوديات، أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين. فلا شك أنا أعلم أن الجميع يحب أن يستكثر من الصلاة، لكن هي مشكلة حقيقية أن البعض ربما يستثقل الصلاة، ربما يجد نفسه مثلا يجلس أمام مباراة ساعتين وثلاث ساعات، لكن فيما يتعلق بالصلاة يجد الأمر أصعب. للأسف أحيانا يجد نفسه ربما يقف في طابور في انتظار شيء معين ساعتين وثلاثة، وإن وقف مثلا في محربي في الصلاة 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة وراء إمام يضج بذلك ويضجر ضجرا شديدا. للأسف هذا واقع، يعني ما نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، لكن ما السبب في هذا الواقع؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ رسالة الفجر اليوم تخبرنا عن السبب، في أن السبب في غياب الخشوع. السبب في غياب الخشوع، نعم، السبب في غياب الخشوع. غياب الخشوع لم يتسبب فقط في أن نستثقل الصلاة، غياب الخشوع تسبب في أمر في غاية الخطورة، تسبب في حرماننا من الاستعانة، لأن من أعظم وسائل الاستعانة بالله الصلاة. قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة، فللأسف حرمنا الاستعانة بالله عز وجل، وبركة الاستعانة بالله عز وجل لما حرمنا الخشوع في الصلاة، لما كان يعني عندنا تقصير في الصلاة. ليس فقط صارت الصلاة ثقيلة، لا، هي سبحان الله يعني مشكلة على إثر مشكلة. فالمشكلة الأولى كانت غياب الخشوع، فلما غاب الخشوع صرنا نستثقل الصلاة، فلما صرنا نستثقل الصلاة حرمنا من شيء هو يكاد يكون نصف الدين، حرمنا من عبودية الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، حرمنا من هذه، حرمنا من أن نستعين بالله سبحانه وتعالى على إنجاح أمورنا، على طلب المرغوبات والنجاة من المرهوبات، حرمنا من ذلك. ليس هذا فحسب، بل الحقيقة سياق الآيات يتحدث أن مسألة التقصير في الخشوع لن تتسبب في ذلك فقط، وإنما ستتسبب في مشكلة أخرى، أننا ربما نقع في تلك المصيبة أو تلك الآفة، وهي مصيبة، دعونا نسمعها بصوت الشيخ الحصري. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم، مشكلة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم، ربما بعضنا يقرأ في القرآن أشياء، وربما يحفظها، وربما يحفظها ويعلمها لغيره، ولكن للأسف هذه الأشياء ينسى نفسه من العمل بها، ربما يعظ بها غيره ويقع هو نفسه فيها للأسف، وحتى يعني وإن لم يعظ غيره هو يقرأ ولا يعمل. مشكلة إنه لا يعمل بما يعلم، لا يعمل بما يقرأ، فسبحان الله هي مشاكل مركبة. عشان كده الآية اللي سبقت، آية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مباشرة هي هذه الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ طب وإيش الحل؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحل في الاستعانة. طيب الاستعانة إيش أهم وأعظم صورها أو وسائلها؟ الصلاة. طيب إيش اللي يحول بيننا وبين الصلاة؟ الخشوع. نعم، الخشوع يعني للأسف يحول بيننا وبين الإكثار من الصلاة، يحول بيننا وبين أن نحل مشاكلنا بالصلاة. طيب الآن يعني هذه الآية توصينا باختصار أن نخشع في صلاتنا. نعم، توصينا بأن هذه الرسالة اليوم من رسائل الفجر توصينا بأن نخشع في صلاتنا. الآن يعني نحن فهمنا رسالة الله عز وجل إلينا، ويعني أدركنا هذه الرسالة وأدركنا ما ينبغي علينا فعله، هو أن نخشع في الصلاة. طيب السؤال الآن، يعني أين نحن من هذه الوصية التي وصى الله عز وجل به؟ هل نحن فعلا نستعين بالصبر والصلاة؟ طيب هل نحن فعلا نخشع في الصلاة كما ينبغي؟ سبحان الله، أنا أقول دائما يعني نحن لدينا قدرة غير عادية على الخشوع، نحن نخشع ولكن لأجل الدنيا، سبحان الله. ودعوني أضرب لكم مثالا، يعني لو أن إنسان مثلا يشجع فريق كرة ويحبه حبا شديدا، ودخل مثلا من إيه من دخل من عمله إلى بيته، فوجد أن اليوم في مباراة مهمة لفريقه مع فريق آخر، هو يعني يأتي من العمل عذرا، يعني في الوضع العادي لو كان مثلا عليه صلاة ربما يقول أنا متعب ما أصلي، ومثلا لو قيل له افتح المصحف اقرا يقول ما استطيع، يعني ولو مثلا زوجته طلبت منه شيء يقول لها انا ما استطيع، ده انا مش شايف قدامي، يعني انا تعبان جدا. والعجيب ان هذا الشخص اول ما يرى المباراه تجده يعني يفتح عينيه ويجلس امامها عذرا كالصنم، يعني ما يكاد يتحرك، لدرجه ان ممكن ما ينتبه الى ان مثلا الجو كان حار وان مش عارف الناموس بيقرص فيه، لدرجه زوجته بعد ما ينتهي تقول له ده انا كنت بنادي عليك انت ما ردتش عليا ليه، يقول لها لا انا ما سمعتكيش، انا ما خدتش بالي خالص من كلامك. فسبحان الملك، هذا الشخص اللي عنده هذه الطاقة العجيبة على الخشوع تجده إذا تعلق الأمر بالصلاة يقول لا أنا صراحة مش قادر، أصل مش عارف إيه، أصل مش عارف أخشع. عشان كده أنا بقول إحنا مش محتاجين حد يقول لنا نخشع إزاي، إحنا بنخشع فعلا ولكن للدنيا، لأجل أمور من أمور الدنيا. يعني هذه المسألة باختصار إحنا محتاجين يعني نسقط يعني هذه الوصية التي جاءت في هذه الرسالة الربانية على أنفسنا، ونسأل أنفسنا أين نحن من إيه من هذا الخشوع الذي أمر الله عز وجل به. محتاجين نتفكر في عواقب هذا الأمر، نتفكر في العواقب الحسنة للخشوع في الصلاة. يعني العواقب الحسنة للخشوع في الصلاة بس يكفينا أن هذا سيجعلنا نستزيد من الصلاة، وهي من أعظم العبودات عند الله سبحانه وتعالى، وندخل إن شاء الله رحاب الاستعانة، ونستطيع أن نحل مشكلة أن الإنسان منا ربما يتكلم ولا يعمل. هذا أيضا يعني سبحان الله في الآية التي قال الله عز وجل فيها إن المسلمين والمسلمات المؤمنين، نهاية الآية يقول الله عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم، فالخاشعين والخاشعات أعد الله عز وجل لهم مغفرة وأجرا عظيم. فتجينا نتفكر في العواقب الحسنة للخشوع، نتفكر في العواقب السيئة لترك الخشوع وما يتسبب فيه من أن بعضنا للأسف قد يترك الصلاة، قد يقع في استثقال الصلاة، نسأل الله العافية. طيب احنا يعني بعد هذا يعني الفهم لهذه الرسالة الربانية، وبعد هذا يعني الإسقاط لها على حالنا والتفكر في عواقبها وتدبرها، الحق نحن نحتاج لخطة تشغيلية واضحة محددة كيف نخشع في الصلاة. أنا دعوني أقول ابتداء يعني ابتداء قبل الكلام في هذه القضية، نحن فعلا نخشع. أنا لا أريد منكم إلا شيئا واحدا، أن تصرفوا جزءا يسيرا من ذاك الخشوع الذي تخشعونه لأجل أمور في الدنيا لأجل الصلاة، ليس أكثر من ذلك. لستم بحاجة إلى من يحدثكم عن الوسائل التي تستجب لكم الخشوع، لأنكم في الحقيقة تخشعون، لكن هذا الخشوع للدنيا. تلك الطاقة التي تصرفوها لغير الصلاة، اصرفوا على الأقل جزءا منها للصلاة، رغم أنها في الأساس ينبغي أن تنصرف كلها للصلاة، تنصرف هذه الجهود جميعا للصلاة. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة أيضا من كرمه أنه حدثنا عن الوسائل التي تعيننا على أن نخشع في الصلاة. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دعوني أقول باختصار سبحان الله، يعني ما أعظم هذه الرسالة الربانية. الرسالة الربانية حدثتنا عن مشكلة أن احنا ربما نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، ربما نعلم ولا نعمل، ربما ندعو ولا نعمل. طيب وإيش الحل؟ قالت الحل في الاستعانة. طيب إيش أهم وسائل الاستعانة؟ قالت الصلاة. طيب إيش اللي بيخلينا ما نستطيع أن ننتفع بالصلاة؟ ترك الخشوع. فطيب كيف نخشع؟ قالت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأنا سأتحدث عن مسألتين فقط باختصار. المسألة الأولى هي مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو استحضرت هذا المشهد في الصلاة هذا كفيل بأن يجعل صلاتك خاشعة، أنك تتصور أنك الآن تصلي وتعرض صلاتك على الله. هذا يعني بيسمونها منزلة المشاهدة. فإن لم تتمكن من ذلك فلتكن منزلة المراقبة، أن حضرتك يعني تصلي وأنت مراقب، فلا شك الصلاة ستكون أحسن صلاة إن شاء الله. المشهد الآخر هو مشهد التوديع. مشهد التوديع أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن أن يصلي بعدها، والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تصور أن هذه الصلاة صلي صلاة مودع، حينها ستخشع في صلاتك. أنا لن أتحدث عن وسائل كثيرة لكن يكفيني هاتين، المشهد الإحسان ومشهد التوديع، إن شاء الله يعني تولد صلاتك، وإن شاء الله تكون هذه الرسالة سبب في فجر جديد في صلاتك، فتصلي كما يعني سبحان الله كما لو كنت أول مرة تصلي، لما تصلي بحضور قلب، لما تصلي بخشوع، وحينها تستكثر من الصلاة. يعني والإنسان يحتاج الحقيقة إلى أنه خطورة هذه المسألة أنه يستعين بالدعاء أيضا ليمكنه الله عز وجل من ذلك. يعني جاء في القرآن الكريم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان استعانته بالدعاء واستعانته يعني بهذه الأذكار الطيبة هذا يساعده ولا شك على أن يحقق طلبته. هذه الرسالة الربانية التي أرسلها الله عز وجل إلينا لكي نكون من أهلها، نحن نحتاج إلى أن نتعلمها ونعمل بها، وبذلك نكون من أهلها من الدرجة الثالثة. فإذا حفظناها نكون من أهلها من الدرجة الثانية إن شاء الله، فإذا علمناها لغيرنا نكون من أهلها من الدرجة الأولى خيركم أو أفضلكم، وبذلك ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم إن شاء الله، وأوصيكم بما تواصينا به فيما يتعلق بهذه الرسالة الربانية لنحيا بها بالوحي نحيا، وتكون فعلا رسالة فجر جديد في حياتنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، رسالة جديدة من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.